طيب يا شيخ، بالنسبة طيب يا شيخ بالنسبة لحكم العلاج، علاج الجن، يعني في أخ معانا بيعالج الجن، بيعالج الجن بالقرآن، يعني بالقرآن فقط، ما بيعالج بالسحر أو الشعوذة والعياذ بالله، لكن ما أعرف يعني إيش رأيك يا شيخ، إنه يعني يستمر في علاجه، أو مثلا ممكن تقدم له نصيحة أو إشي؟ ما بعرف شو طريقة علاجه. علاجه كله بالقرآن الكريم يا شيخ. إذا كان بس قرآن فهذا لا شيء فيه. لا شيء فيه. طيب يا شيخ، الآن المفروض يكون حافظ عدد معين من القرآن، أو أوراد معينة، أو آيات معينة، ولا مو ضروري يا شيخ؟ لا مو ضروري. مو ضروري. لا. يعني طب المفروض يتوفر في المعالج شرط الحفظ الكثير من أجزاء القرآن، ولا مو شرط؟ مو شرط. مو شرط، يعني ممكن يكفي جزء أو جزئين من القرآن حفظ. نعم. ويعالج فيه. إيه نعم. المفروض يتوفر بعض كمان لساتك عم تشتغل بالجن؟ نعم يا شيخ، يعني مثلا في واحد لابسه جني. يعني بدنا نضيع الوقت كله حول الجن؟ عفوا يا شيخ؟ بدنا نضيع وقت الاسئله حول الجن؟ هذا هو. عم نقول لك بالقران وانتهى الامر. اهلين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الظاهر بده يتعاطى المانعي. شغله موكيه.